الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجل له عوجا. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن للتعبد بتلاوته وتدبر آياته والانتفاع بعظاته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أتاه الله تعالى الحكمة والكتاب وشرفه بالدعوة إلى الهدى والإيمان، وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل وبالعمل الصالح الذي ينفعكم في دنياكم وأخراكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها الناس، في القرآن من العظة والعبرة ما ليس في غيره من كلام الناس وقصصه وأمثاله، ليست كالقصص والأمثال الأخرى، فلا يذكر فيها إلا ما يحتاجه المكلفون مما يكون به صلاحهم في الحال والمآل، وما لا فائدة منه وما لا فائدة من معرفته، فإن القرآن العظيم أهمل ذكره. أيها المسلمون، سورة في كتاب الله تعالى، من حفظ 10 آيات من أولها عصمه الله من فتنة المسيح الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. إنها سورة الكهف امتازت عن غيرها من السور بميزات عدة، وجاء فيها من الفضل والأجر ما لم يأت في غيرها، وإن كانت بعض السور أفضل منها كسورة الفاتحة والإخلاص. سورة الكهف هي سورة يوم الجمعة، لأن المسلمين يقرؤونها فيه اتباعًا للسنة وتحريًا للفضل وطلبًا للنور الذي يضيء لقارئها ما بينه وبين البيت العتيق. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد، وصححه الألباني. وفي رواية للبيهقي: أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. قرأها أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، فنزلت السكينة لقراءته كأنها سحابة فوق رأسه فيها من الأنوار والبهجة ما يشرح الصدور، وهي من السور المكية التي شملت الحديث عن العقيدة ومشاهد يوم القيامة، وشملت بعض القصص مثل قصة آدم عليه السلام وموسى مع الخضر عليهم السلام وصاحب الجنتين وقصة ذي القرنين. ولعل من أهم القصص التي وردت في هذه السورة العظيمة قصة أصحاب الكهف، فقد سميت السورة بكهفهم. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ويرجع خبر هذه القصة إلى جمع من الشباب تعلموا التوحيد والدين الحق، فما وسعهم إلا الإيمان والمجاهرة بالحق والإنكار على قومهم، وكانوا في زمن ملك طاغي مستبد، ولم تكن لهم قوة يواجهون بها القوم، ولا منأة يدفعون بها عن أنفسهم، فقرروا الاعتزال. فألهمهم الله تعالى أن يأووا إلى كهف يعبدون فيه ربهم حتى يقضي الله بينهم وبين قومهم، وصحبهم في ذلك كلبهم. فضرب الله على آذانهم في هذا الكهف فلا يسمعون شيئا، وقضى عليهم بالنوم العميق، وأنزل عليهم هيبة فلا يراهم أحد إلا خافهم وهرب منهم. وكان من رحمة الله تعالى بهم أن الشمس لا تباشرهم فتبلى ثيابهم وأبدانهم، إضافة إلى أنهم يتقلبون في نومهم حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. فبعد أن مضى على حالهم هذا أكثر من 300 سنة بعثهم الله من سباتهم الطويل، فلم ينكروا من حالهم شيئا كثيرا. ولما بعثوا أحدهم ليأتيهم بالطعام اكتشف أهل ذلك الزمان أمرهم، فكان آية ودليلا لهم على قدرة الله سبحانه وتعالى في إحياء الموتى بالأبدان والأرواح. فاختلف الناس في ذلك الزمان حول الأسلوب الأفضل في تعظيم هؤلاء، فمنهم من رأى أن يقام عليهم بنيان، ومنهم من رأى أن يقام عليهم مسجد. وفي ختام خبرهم في هذه السورة وجه الله سبحانه وتعالى إلى عدم الالتفات إلى تفصيلات القصة كالسؤال عن عددهم، وإنما الالتفات إلى العبرة منها. وأمر المولى سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يجادل في خبرهم من جهة العدد والأسماء إلا بالأسلوب اللين السهل، فلا داعي للجدال، فإن الأصل في القصص القرآني هو العبرة والموعظة والاقتداء، وليس الجدال ونقاش التفصيلات. عباد الله، سورة الكهف قد عالجت في قصصها فتن أربع: فتنة الشرك في قصة الفتية، والفتنة بالمال في قصة صاحب الجنتين، والفتنة بالعلم والمعرفة في قصة موسى مع الخضر عليهم السلام، وفتنة السلطان في قصة ذي القرنين. ولو نظرنا في حال أكبر فتنة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي فتنة الدجال، لوجدنا أن هذه الفتن الأربع قد اجتمعت كلها في الدجال، فهو يفتن الناس في دينهم ويدعوهم إلى الشرك ويقهرهم عليه. وأعطاه الله تعالى من الآيات ما يكون فتنة للناس وابتلاء، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف فإنها تعصمه بإذن الله من فتنة الدجال. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، هذه القصة لهذه القصة عبر ومواعظ لا بد من الوقوف عندها، ومنها أن آيات سورة الكهف نفسها تعطينا الدواء الناجع والعلاج الناجح لمواجهة الفتنة وقصة أصحاب الكهف تدلنا على ضرورة الالتزام الصحبة الصالحة، وذلك يتبين من خلال كون الفتية مجتمعين غير متفرقين، وكذلك يتبين ذلك من أول تعقيب الرباني على القصة مباشرة، إذ يوصي رب العزة والجلال من ابتلي في دينه بقوله: واصبر نفسك. لا بد أن نتحد، لا بد أن يضع المسلمون أيديهم في أيدي إخوانهم، وينبذ التنافر والتعصب والتشرذم حتى نواجه هذه الفتن الحالكة. ومن هذه الفوائد والعبر أهمية مرحلة الشباب لما فيها من القوة والاندفاع إذا وجهوا إلى الخير بالطرق الصحيحة السليمة، فإنهم يكونوا عمادًا للأمة، وإلا يكون وبالًا عليها. ومنها جواز الاعتزال بالدين إذا خاف الإنسان على نفسه الضلال، وإلا فإن الصبر على الناس في دعوتهم أفضل، وهو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومنها أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم في مكان لا يستطيع أن يمارس فيه دينه إلا عند العجز، فالهجرة واجبة على المؤمن من ديار الكفر والضيق إلى ديار الإيمان والسعة. ومنها أيضاً أن اتباع الهوى وطاعة أهل الغفلة عن ذكر الله سبب للفتنة في الدين. ومنها حفظ الله سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين حين ألهمهم الفرار إلى الكهف، وأنزل عليهم النوم، وحفظهم من المؤثرات الطبيعية. ومن هذه الفوائد أيضًا فضل مصاحبة الأخيار، فقد نال الكلب الفضل والذكر بصحبته لهؤلاء، فكيف بالمؤمن يصحب العلماء والفضلاء. ومنها خطر الغلو في الصالحين، فعندما ظهرت كرامة هؤلاء اندفع الغلاة من الناس يتبركون بهم باتخاذ المعابد عندهم. أيها المسلمون، في هذه القصة تسلية للصحابة رضي الله تعالى عنهم حين كانوا مستضعفين بمكة، بأن الله ناصرهم. فقد نصر الله سبحانه وتعالى أصحاب الكهف بالنوم، والنوم في حد ذاته هزيمة وكسل، فإذا به نصر من الله لعباده. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وما أحوج المسلم في هذا الزمان الذي يموج بالفتن إلى فقه هذا الدرس العظيم من هذه القصة العجيبة، فيثبت على دينه ولو رأى قلة الثابتين، ويضحي بكل نفيس في سبيل الله، فإن الثمن هو جنة عرضها السماوات والأرض. وليحذر من الاغترار بالباطل وأهله مهما كانت قوتهم. عباد الله، فإن القصص القرآني فيه العبر والفوائد، فعلينا جميعًا أن نتدبَّر هذا الكتاب العظيم، فإنه حبل الله المتين، وصراطه المستقيم. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على نبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين كانوا يقولون الحق وبه يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن سير الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ هذه البلاد المباركة من كل سوء ومكروه. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ ولي أمرنا وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم جنبهم الفتن، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في سوريا، وانصرهم في العراق، وانصرهم في اليمن، وانصرهم في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.